بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات إن شاء الله نأخذ تعليقا على حديث عمر رضي الله عنه في درسنا على الأربعين النووية للنووي رحمة الله عليه. وبين مغرب وعشاء محاضرة أخينا الشيخ الفاضل أبي عمر حفظه الله، وهذا الحديث الذي نحن بادئون فيه ابتدأ الإمام البخاري صحيحه به إشارة إلى تصحيح النية وإشارة إلى إصلاح الإخلاص وتفقد الإخلاص. وهكذا كثير من المصنفين يبتدئون كتبهم بهذا الحديث لهذا المعنى، ولأنه من الأحاديث الذي يدور عليها الدين. وسند هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه الطريق الصحيحة لهذا الحديث، فهناك طرق لهذا الحديث، هذه الطريق هي الصحيحة، وما عداها من الطرق التي ذكروها قال الحفاظ لا يصح من تلك الطرق شيء. ومعنى الطريق أي السند إلى متن هذا الحديث، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، متفق على إثباته وتلقيه بالقبول، وهو حديث ألفت فيه أفردت فيه أجزاء في شرحه لبيان أهمية النيات من حيث تعلقها بالمقاصد والنوايا. فقوله إنما الأعمال بالنيات كما هو لفظ البخاري ولفظ المتفق عليه بالنية، يدل على أن الأعمال والعبادات مبنية على النية، وأن النية ركن في كل عبادة من العبادات، فهي شرط في صحة الصلاة، وهي شرط في صحة الوضوء، حيث لو توضأ غسل أماكن الوضوء لا يريد بذلك الوضوء، إنما يريد التبرد ما صار وضوءا. وهي شرط في صحة الحج والصوم وسائر العبادات. فالأعمال بالمقاصد قاعدة كلية عامة، وهي الفارق بين العادات والعبادات النيات، بحيث أن الإنسان لو صام أو لو عمل حركة أو عملا لا يريد به العبادة، إنما هي من عادته، لا يؤجر على ذلك، وإن عمله واحتسبه ونواه أجر على ذلك. قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالنومة أمر، النوم أمر جبلي معتاد عليه الإنسان، لكن إذا احتسبه الإنسان ونواه وقصد به مقصدا حسنا أجر عليه. وفي الصحيح أنهم قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام عليه وزن؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. ومعناه أنه يعاشر أهله ويؤجر إذا نوى بذلك إعفاف نفسه والتماس الولد الصالح وما كان من ذلك من النوايا الصحيحة. وأنت تأكل وهذا يأكل، وهذا يروي بالتقوي بهذا الطعام أن يتقوى به على أمر محرم، وأنت تنوي أن تتقوى بهذا الطعام وتستعين بما مكنك الله من قدرات على طاعة الله فتؤجر ولا يؤجر. ويصلي المصلي بجانب صاحبه بأقدام متلازقة وبين الصلاتين على قدر ما في النوايا، فمنهم من يصلي ونيته خالصة لله عز وجل وصلاته بذلك عظيمة النفع له في الدنيا والآخرة، ومنهم من يصلي ويقصد بذلك غير الله فيصير مشركا. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا يسعى وهذا يسعى، وبين السعيين كما بين السماء والأرض. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا يريد وهذا يريد، كل له إرادة، لكن هذه صرفت إرادته ونيته إلى السوء إلى الدنيا، وذلك صرفت إرادته ونيته إلى الله. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مما ذكره خرجه شيخنا رحمه الله في صحيحه المسند ما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. فهذا ينوي وهذا ينوي، لكن هذه نية للآخرة نفعه الله بها وأعزه في الدنيا والآخرة، وذاك نيته للدنيا ومقاصده للدنيا وإراداته للدنيا فسدت عليه، فسد عليه حاله وتفرق شمله، يتفرق شمله. وجعل الله فقره بين عينيه، لو أتته الدنيا ما زال فقيرا مشغول بلا فائدة. وهذا باب واسع جدا في أمر تفقد القلوب بالنوايا وإصلاح القلوب. والقلب محل نظر الرحمن، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنمحل نظر الله هو القلب، إن كان القلب صالحا خالصا لربه انتفع في يوم لا ينفع ما فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة المتقين وبرزت لحيون الغاوي. وإن كان القلب غير صالح وفيه نوايا ومقاصد سيئة عامله الله على ما يعلم في حال ذلك القلب. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة بعد ذلك مثل ذلك ثم علقة مثل ذلك مضغة ثم مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح. ما يؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه، يعني الملك يؤمر بكتب رزقه وعجله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه، وهو من ضمن 40 هذه الأربعين العظيمة. وإنما الشاهد منه أنه قد فسر فيها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي أنه في الظاهر يعمل بعمل لكن قلبه ليس كذلك، فسيره الله عز وجل إلى ما علم من قلبه وما علم من نيته وسوء مقصده، وسيره إلى أعمال أهل النار وتختم له بخاتمة سيئة. ومن هذا الباب: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعنى زاغوا أي علم الله زيغ قلوبهم وإن تظاهروا بغير ذلك، علم الله فساد نواياهم وسوء مقاصدهم، وإن تظاهروا بسوى ذلك فيسيرهم الله إلى ما إلى حقيقة حالهم وما علمه من خباياهم ونواياهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو خلق هذا القلب ويعلم ما فيه، فإن صلحت سائر الجوارح، وإن فسدت سائر الجوارح، كما في حديث النعمان رضي الله عنه. وهذه النوايا كان السلف يعتنون بها أشد العناية، فيعتني الإنسان بالنوايا في أقواله وأفعاله وأحواله لإصلاحها ويعالج نفسه. قال الإمام أحمد: ما عالجت شيئا مثل النية. وقال عليه رحمة الله: ليس مثل العلم شيء، لكن لمن صلحت نيته، وإلا إن لم تصلح النية صار علمه حجة عليه لا له، كما في حديث الحارث الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بميدان الأرض يخسف في أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيبعث البر على نيته والفاجر على نيته، فالناس يحاسبون يوم القيامة على الأعمال وعلى النوايا، فمن نوى خيرا كتب له، كما سيأتي في حديث العباس أو ابن العباس: إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. فالشاهد من هذا على أنه يهم بالشيء وينويه الخير فيأجر عليه، ويهم بالسيئة، فإن كان هذا الهم بها مجرد خاطرة ومجرد لا تحسب عليه، وإن كان عزما وقصدا ونية لم يفرق بينه وبين القيام به إلا حائل من الحوائل وهو يريد أداء القيام به أثم عليه، بدليل حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل أي في النار، فماذا المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا القاتل كان ينوي القتل، ينوي قتل صاحبه ويعزم عليه، المقتول كان يعزم على ما حصل له، فحيل بينه وبين ما أراد، فكان معاقبا عليه يوم القيامة كما يعاقب القاتل على قتله. وإنما القصد من ذلك أن هذه النوايا الذي تضمنها هذا الحديث في فقرة من فقراته، وهي الجزء الأول الذي يتعلق بالمقاصد والنوايا من صدق ومن إخلاص لله عز وجل أو غير ذلك. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي كان قصده في ذلك العمل الله غير الله، إما غير الله وإما أن يمن به الله ويشرك مع الله غير الله، فهنا يكون الجزاء خلاف مقصده الذي يريد، وهو أن الله يتركه ويترك شركه، وما ظنك بإنسان تركه ربه بسبب نيته السيئة وقصده الذي لم يصحح. فأمر مهم العناية بالقلب وتفقد النية، التفقد النية سواء كان في أركان الإسلام من صلاة، من يعني توحيد، كذلك أيضا ومن كذلك صلاة وصيام وزكاة وحج، أو كان فيما عدا ذلك من الأعمال حتى ولو كانت تلك الأعمال مباحة استفدها. فقيل مقولة عند السلف: عادات الصالحين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. فالصالح القاصد الناوي المحتسب عادته من طعام وشراب ونوم وسفر وجلوس وقيام وما كان من ذلك مما يعتاده الناس، وسائر الناس يزاولون ذلك، تنقلب عبادات للنوايا والمقاصد التي في القلوب لإصلاح القلوب تنقلب عبادات. والغافلون عباداتهم يصلي مع المصلين حركات، وكانوا يغزون مع الغزاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصومون مع الصائمين ويخرجون مع الخارج يدخلون مع الداخلين، حتى ذهب أحدهم إلى غزوة تبوك، ومع ذلك فضحهم الله عز وجل، كان عبارة عن عادة مع الناس، كما يقول مع الناس يا ناس. فهذه عبارة عن عادات، وهي في الحقيقة الذاهبون لهم عبادات عظيمة، وكذلك أيضا يصلون سائر من يعبد الله عز وجل، وهذا يخسر دنياه وأخراه وهو تعب معهم، حتى القارئ للقرآن، حتى كما في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومن أوائل ذلك رجل قرأ القرآن فأتى الله به يوم القيامة قال فيما؟ قال فيك قرأت القرآن يا رب، قال كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ ويؤمر به إلى النار. وهذا قارئ موصوف بأنه قارئ، ما هو موصوف بأنه عبارة عن يعني متعلم، قارئ. والقارئ إذا أطلق يشمل تجويدا ويشمل صوتا ويشمل كذلك معاني القراءة، الذي لو صدر من غيره مثل هذا لأثلج الصدور وانتفع بذلك نفعا عظيما وعجر أجرا كبيرا، قارئ. والآخر أيضا فيما؟ قال فيك قاتلت حتى، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، فقد قيل، أي حصل مقصوده، ويؤمر به إلى النار، ويؤمر به إلى النار. وهكذا هذه المقاصد غيرت أحوال الناس، تغير أحوال الناس من واحد إلى آخر، تغير أعمالهم وأقوالهم. فلو صلحت نية الإنسان لوجد من نفسه مزيد إيمان، وإن فسدت في خلال دقائق أو مالت عن النية الصحيحة يضعف إيمانه في الحال على حسب النوايا. هذا ولهذا الحديث معاني عظيمة، إنما هذه الفقرة عن المقاصد، حديث فقرة إنما الأعمال بالنيات كما في البخاري، وبالنية كما هي متفق عليها، هذا حديث عظيم يا إخوان، يعالج به نفسه ويتفقد به حاله وينظر به سيره، أعلى الله أم إلى غيره، كما قال الله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن كان قصده بذلك وجه الله فإنه يتوسل بهذا العمل ينفعه، ومن قصد ونوى بعمله ذلك غير الله فإن عمله يصير عارا عليه يوم القيامة ونكالا عليه في الدنيا والآخرة، ويفتضح به وتعلمون حديث الثلاثة أصحاب الغار كيف توسل أحدهم بما كان من مقصده الحسن ونيته الطيبة. اللهم كل واحد من الثلاثة سواء العفيف عن الزنا أو الحافظ للإيجار المستأجر حتى أتى وأخذ ماله بعد أن نماه له، أو كذلك أيضا بار والديه، كل واحد منهم يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولما علم الله صدق نيتهم وأنهم فعلوا تلك عملوا تلك الأعمال فعلا عملوها لله وابتغاء وجه الله فرج الله عنه. فالأول دعا بهذا الدعاء وانفرجت الصخرة قليلا، والثاني دعا وانفرجت لكن لا يستطيعون الخروج، وكأن الله أراد أن يعلمهم أنهم وهذا أن فرجهم بسبب نياتهم، أن الفرج عنهم بسبب مقاصدهم ما هم مجرد الأعمال. الأعمال لو كانت بغير الله ما انتفعوا بها في ذلك الحال ولا في غيره، لكن أعمال مضافة إلى أعمال مصححة بالإيمان ومبنية على النوايا الصحيحة. من فرج الصخرة وخرج يمشي عند توسل الثالث بعمله الخالص لوجه الله. وهذا الذي جعل بعض السلف يقولون نية المؤمن خير من عمله، فإن النية يؤجر عليها بغير عمل، والعمل لا يؤجر عليه إلا بنية، فصارت الأعمال تحتاج إلى النيات والنيات لا تحتاج إلى العمل، تقوم بذاتها في بعض الأعمال وبعض الأحوال تقوم بذاتها، فصار النية أعم وأشمل. هذا من معاني قولهم نية المؤمن خير من عمله، وله معاني ذكرها العلماء غير ذلك. لهذا القدر نكتفي، وحي الله ضيوفنا وأهلنا السهل. إلى هنا بارك الله فيكم. على موعد كما سبقنا محاضرة الشيخ أبي عمرو حفظكم الله، وإخوان أهل البلاد أيضا، إخواننا الأحبة أهل البلاد يخبرون بالمحاضرات ويحضرونها، ويجدون إن شاء الله يملؤون يديهم بالخير من محاضرات المشايخ والدعاة إلى الله الأفاضل الأجلة الذين يصبون يعني الفوائد صبا بفضل الله. إلى هنا بارك الله.